حياكم الله يا متابعي الكرام. في البداية أنا أكثرت عليكم من المقاطع لأن حساباتي في تويتر تتقفل، يعني 4 حسابات كلها تم إيقافها وتجميدها، مو بتقييدها، تجميدها. لذلك أنا فضلت اليوتيوب حتى أخذ حريتي وحتى يبقى الشيء اللي أنا أقدمه. يعني وش الفائدة أني أكتب في تويتر وأنشر فيديوهات والأخير يتقفل الحساب؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ثوبي هذا ترى عندي منه 4 أنواع، يعني لا تتوقع أني ما أغيره، يعني ألبسه بشكل متكرر. لا، عندي نفس الشكل واللون 4 حبات. بتحدث في هذا المقطع عن ما نبقى دراسة مقارنة، إنما رؤية مقارنة بين التيارات السعودية من وجهة نظري الخاصة. يعني قد تكون زاوية نظري قاصرة، ويوجد ما هو أعم وأشمل، وقد توجد معطيات تنقصني أنا ولا تكون أحكامي دقيقة. وقد أنا في المستقبل أكتشف وتظهر لي أمور كانت خافية عني. فأحب أن أقدم لكم هذه الرؤية من وجهة نظري في هذا الوقت وفي هذه اللحظة. أولاً، ما هي التيارات اللي عندنا في السعودية؟ في نظري هي 4 تيارات: التيار الوطني، التيار الليبرالي، التيار السلفي، التيار الشوري. طبعاً لها تفصيلات وتفريعات، وقد يوجد من يأخذ بشعبة من هنا وشعبة من هناك، يعني يجمع بين تيارين، وقد تشترك، يعني كلها تشترك في الوطنية إلا التيار الشروري، يعني قد توجد بينها فروقات ومشتركات. وكذلك يصعب إعطاء أحكام دقيقة يعني على الأفراد. لا، أنا لا أتحدث عن أفراد، يعني كل فرد له حكم خاص به. أنا فقط أتحدث عن نظريات عامة وأفكار مجردة ليست نازلة على أشخاص. دعوني أبدأ الحديث من الأخير، من التيار الشروري. التيار الشروري طبعا هم قيادات التيار الصحوي، يعني الصحوة تتمحور وتتمركز حول هذا التيار الصغير اللي هو التيار النخبوي. التيار الشروري وطبيعة الحال تعرفون له هدف سياسي، يعني على غرار الفكر الإخواني في مصر، مشروع سياسي مستقل عن الدولة، يستفيد ويستخدم الدين و الدعوة والأدبيات الإسلامية لتكثير سواده واستقطاب الناس وصناعة الحواجز والشدود بينهم وبين الدولة. يعني هم كقيادات يقفون في المنتصف بين الشعب وبين الدولة، ويوجهون الناس إلى مشروعهم وإلى رموزهم. إذن هذا هو التيار الشروري، وهو الآن مضروب. يعني لكن كونه مضروب لا يعني أنه قد مات، ما زالت بقايا حياة في بعض أفراده، وما زالت النية موجودة، يعني لأنهم أصلا يعني يأخذونها كعقيدة، يعني مثل الدواعش تماما. يعني دولة كيان مؤقت جعل، فنعمل من الآن إلى أن تحين الفرصة للانقضاء على الدولة. فهو تيار خطير، ويجب أن تكون العيون مركزة عليه ومفتوحة حتى تعرف تحركات أفراده وخططهم ونظرتهم. من ناحية الفكر السياسي، هو تيار ذكي بصراحة. يعني الرموز السرورية يلعبون بتكتيك احتوائي مرن جدا، يعني لا يضرهم ولا يعبهون في كون الشخص مخالفا لأدبياتهم الدينية طالما أنه يسير معهم في الدائرة السياسية. يعني قد يقبلون أو يتسامحون مع الليبرالي مثلا إذا كان يشترك معهم في بعض الأدبيات والمفاهيم، بل هم أنفسهم يعني يغزون التيارات الأخرى. يعني تذكرون زيارات ما لا عود لعبد خال، يعني الانفتاح على الرياضيين، ويعني لقاءات العودة مع شلهوب أيضا. فهو تيار احتوائي ذكي، يعني لا يتقوقع حول نفسه وحول شيوخه وحول رموزه أبدا. التفاصل على المسائل الدقيقة والدينية. متى ما وجد الشخص الذي يتبنى فكرة السياسية اجتذبه واستقطبه وأدخله في التيار. وطبعا هم يتوزعون يعني إلى رؤوس مختلفة الوجوه، يعني يوجد من يخاطب المتشددين في نفس التيار، ويوجد من يخاطب المتفتحين، ويوجد من يخاطب التيارات الخارجية. يعني القيادات تتناوب تتكامل في خدمة التيار. طبعا لو كان يعمل كما كان في السابق لكان يعني حقق نجاحات كبيرة وانتشار واسع، لكنه انضرب وانكشف للجمهور. يعني كثير من العوام أتباع السذج لا يعرفون حقيقة النوايا التي يخفيها هذا التيار، فلما واجهتهم الدولة بشكل صريح تكشفت الحقيقة للجمهور وتركوهم وخلعوا أيديهم منهم. ما زال يعني عندهم بعض المعدلجين والمغيبين والملوثين، يعني ما زالوا مؤمنين بالفكرة ويصمدون أمام الرياح العاتية كما يقولون. إذا هذا هو وضع هذا التيار، ومثل ما قلت لكم يعني تيار مضروب وآيل للزوال، يعني مسألة وقت السقوط حتمي، والشباب المنخرطين فيه يعني بدأوا يبحثون عن مخارج ومنافذ إلى أبواب مختلفة. نروح الآن للتيار السلفي. هذا التيار ما أدري وش يقول، بس الله يستر علينا وعليهم. شفت المدافع النكبة اللي يسجل أقوال على فريقه؟ يعني حولك حواليك يعني نفس الوضع يعني تقريبا. هو مدافع يعني، والمفترض أنه يخدم فريقه ويحمي المرمى من الأهداف، لكن لأنه يعني ما عنده وزنية، ما عنده كترون جيد على نفسه، يعني تكسير ضرب يلا مبتدئ إخواني، يعني يسجل أقوال على فيجا. فتيار ما عنده الرؤية والذكاء والسياسة والحكمة في التعامل مع المشهد. والسبب يعود في نظري إلى أن أصلا تكوينه مو يعني تيار وطني، لا يعني هو في الأصل يعني تكون على أساس فكرة دينية، ما هي بفكرة سياسية وطنية. هذا أساس تكوينه يعني في القديم. طبعا لا أعمم، لكن هذا حسب نظرتي. يعني كما قلت يعني لا ألزم الناس بما أقول، يعني هذا تحليلي الشخصي. لن أقف كثيرا عند هذا التيار، نروح التيار الليبرالي. التيار الليبرالي عنده رؤية واقعية، عنده يعني فهم للعالم للواقع، لكن يفتقد لخط خيط الوصل بينه وبين الداخل. يعني تحس انه مثل المبتعث اللي جاك من امريكا وراح لقريته النائية وصار يتعالى على الجماعة، يعني ما عاد يلبس مثلهم ولا يتكلم مثلهم ولا يفكر بطريقتهم، وينظر لهم كمتخلفين يعني لا يفهمون الواقع. وقد يكون فعلا عنده فكر وعنده استنارة، لكن خلاص يعني يشعر بأنه قد انفصل عن الداخل وعن الواقع وعن المجتمع فيحتقرهم. وحنا عندنا مثل فيفا يقول إيش؟ يقول ستلحي منه ولو قدرنه، يعني ذنبك منك وفيك، حتى ولو أقدرك وقدرك وكان مصدرا للعفن والأرواح الكريهة. فأنت لازم تتعامل مع مجتمعك، مع مكوناتك، مع محيطك، مهما كان شيئا في نظرك. يعني لابد أن تكون منه وفيه وتقتبس العلاج منه وليس من الخارج، يعني حسب نظرك. حسب نظرتي، وكما قلت أنا لا أهمم يعني أحكام مختزلة. التيار الليبرالي مثل ما قلت لكم يعني يفتقد للوجه الداخلي، يعني الوجه الذي يجعله مقبولا في الداخل. قد يكون مقبولا في الداخل لمن يوافق على الفكر والتيار، لكن المجتمع الشعب في الغالب يهوى الشخصية والفكر الذي ينبثق منه. لذلك عندما قدم الشرورية فكرة تنويرية من داخل الثقافة نفسها، نقول مثلا فكر سلمان العودة الحديث اللي هو يعني بعد الصحوة، يعني هذا كان مصدر إعجاب. ليش؟ لأنها اقتبسها من الثقافة، يعني طور الثقافة نفسها وأشبع رغبة المجتمع في التطوير وفي التحديث والخروج من التشدد، وفي نفس الوقت ما خرج من الثقافة، بعكس الليبرالي اللي يبي يعطيك تنوير من خارج الثقافة، فأكيد بتحدث يعني كلاشات. نروح للتيار الوطني وهو اللي ودي أركز عليه. هذا التيار قادر على صناعة الفرق وصناعة الموجة، قادر بكل قوة. أولا هو تيار يعني يهمه مصلحة الوطن، وأيضا ما عنده مشكلة في الأفكار والآراء الخاصة، ويعني يحاول جمع الناس على هذه الفكرة، فكرة أننا ندافع عن وطننا ونبنيه ونكرس ونؤكد الانتماء له، يعني فكرة مشروعة ومقبولة وجذابة والجميع يحبها، الكل يريد أن يصرا في هذه السفينة، سفينة الوطن، ويساهم بما يستطيع، يعني يشعر بأنه قد حقق شيئا لمجتمعه ولوطنه، يعني مثل أفراد الأسرة الواحدة الذين يتنافسون لخدمة الأسرة. إذن هو تيار يمتلك فكرة قوية في مشروعيتها، وكذلك ليس متشددا أو متقوقعا حول شخصيات ورموز معينة. عبد الملك طبعا ولي العهد هذا شيء طبيعي، لكن يفتقد لأمر أتمنى منه أن يهتم به، وهو البرنامج الاحتوائي. لابد من اختراق التيارات الأخرى. السعودية 30 مليون أو أقل بقليل، يعني يوجد الكثير من المؤدلجين والمغيبين والموجهين وضحايا الحقب السابقة، فيحتاج إلى تنوير، إلى احتواء، إلى توعية. وأنا متأكد بأن الاستجابة ستكون سريعة جدا، لأن الفكرة قوية، يعني فكرة أنك تكون عنصر بناء في وطنك وتتمحور حول قيادته ومصالحه ومكاسبه، يعني لا يوجد أي مانع يحجز عن إقبال الناس عليها. فهذه هي الملاحظة الوحيدة على هذا التيار. هذا كل ما أريده وأريد قوله، وشكرا لكم.